ما أعرف الله. إذا توزع الرابطة فاتكلوا على الله، من كان له حيلة فليحتل. نسيتها والله، ما عندي في البيت لكن نسيتها، الأسبوع القادم يكونون جيبها معي وأعطيكم معلوماتها كاملة بياناتها. لا ضعيفة حق لما خرجت هذه، وضح أن فيها ضعف شديد جدا، يعني فيها سقط وفيها تحريف في أسماء وفيها تحريف في كلمات، يعني واضحة جدا. وتكلم الدكتور حازم حيدر عنها في مقدمة اللي هو مقدمة هذه الطبعة، لأن يبدو أنه أغلب المقدمة كتبها الدكتور حازم فتكلم عنها. نعم. طبعا هنا فقط إذا تسمح لي فقط في سؤال جاي عبر، يبدو أنه عبر الإنترنت، يقول ألا يكون من معاني كافورة كثرة روغة الشراب؟ طبعا لا، لأن الكافور نبت معروف لا علاقة له بالرغوة يبدو أنه. ويقول ما معنى كلا إذا بلغت التراقي؟ طبعا بلغت اللي هي إيش؟ الروح، التراقي اللي ترقوة، المراد بالتراقي ترقوة يعني بلغت قريب من الحقوم وكتكاد تخرج روح العبد من جسده. نعم، تنشطون أن ننتهي من سورة المرسلات اليوم؟ يلا، لأن بودي إن شاء الله في نهاية الدرس في جزء عمّة يكون فيها طريقة، أو نحاول نسك طريقة أخرى لعلنا نتكلم عنها في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وقوله جمالة صفر، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك كأن الشرر الذي ترمي به جهنم كالقصر جمالات سود، أي أينق سود. وقالوا الصفر في هذا الموضع بمعنى السود، قالوا وإنما قيل لها صفر وهي سود لأن ألوان الإبل السود تضرب إلى الصفرة، ولذلك قيل لها صفر، كما سميت الضباء أدما لما يعلوها في بياضها من الظلمة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن الحسن كأنه جمالة صفر قال الأينق السود، وساق بإسناده عن قتادة كأنه جمالة صفر كالنوق السود الذي رأيتم، وساق بإسناده عن قتادة في قوله جمالة صفر قال نوق سود، وساق بإسناده عن مجاهد كأنه جمالة صفر قال هي الإبل، وساق بإسناده عن قتادة كأنه جمالة صفر قال كالنوق السود الذي رأيتم. وقال آخرون بل عني بذلك قلوس السفن، شبه بها الشرر. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس، عن ابن عباس من طريق العوفيين كأنه جمالة صفر، فالجمالات الصفر قلوس السفن التي تجمع فتوثق بها السفن. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن عابس قال سألت ابن عباس عن قوله كأنه جمالة صفر، قال قلوس سفن البحر يجمل بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس سئل عن جمالة صفر فقال حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. وساق بإسناده عن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن عابس قال حدثنا عبد الملك بن عبد الله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله جمالة صفر قال قلوس الجسر. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير مثله، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير كأنه جمالة صفر قال الحبال. ساق بإسناده عن ابن عباس كأنه جمالة صفر قال قلوس سفن البحر. ساق بإسناده عن مجاهد قوله كأنه جمالة صفر قال حبال الجسور. وقال آخرون بل معنى ذلك كأنه قطع النحاس، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قوله كأنه جمالة صفر يقول قطع النحاس. وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال عني بالجمالات الصفر الإبل السود، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وأن الجمالات جمع جمال نظير رجال ورجالات وبيوت وبيوتات. وقد اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأت المدينة والبصرة وبعض الكوفيين جمالات بكسر الجيم والتاء على أنها جمع جمال، وقد يجوز أن يكون أريد بها جمع جمالة، والجمالة جمع جمل، كما الحجارة جمع حجر، والذكارة جمع ذكر. وقرأ ذلك عامة قرأت الكوفيين كأنه جمالة بكسر الجيم على أنها جمع جمل جمع على جمالة، كما ذكرت من جمع حجر حجارة. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ جمالات بالتاء وضم الجيم كأنه جمع جمالة من الشيء المجمل. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والصواب من القول في ذلك أن لقارئ ذلك اختيار أي القراءتين شاء، من كسر الجيم وقراءتها بالتاء، وكسر الجيم وقراءتها بالهاء التي تصير في الوصل تاء، لأنهما القراءتان المعروفتان في قراءة الأمصار. فأما ضم الجيم فلا أستجيزه لإجماع الحجة من القراءة على خلافه. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى ذكره ويل يوم القيامة للمكذبين، هذا الوعيد الذي توعد الله به المكذبين من عباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى كأنه جمالة صفر، الآن ذكر الإمام كما تلاحظون في معنى جمالة ثلاثة أقوال، أن المراد الجمل المعروف أو حبال السفينة، والقول الأخير عن علي أن قطع النحاس. القول الأول اللي هو جمالة صفر هو القول الأشهر، والقول الأشهر في تفسير الآية هو الذي ذهب إليه الطبري لما اختار أن المراد بالجمالة اللي هي الإبل السود، واعتمد على المعروف من كلام العرب، يعني الأشهر والمعروف من كلام العرب أن الجمال الصفر هي المراد بها الإبل، وذكر أن الجمالات جمع جمال، وهذا لا إشكال فيه. وكون العرب تسمي الجمال صفرا والمراد بها السود أيضا هذا وارد عندهم فلا إشكال فيه. بمعنى الآن إذن أن عندنا أن القول الأول أن الجمال الصفر، الجمالات الصفر أو الجمالة الصفر على القراءتين المراد بها الجمل الأسود، هذا لا إشكال فيه وهو صحيح لغة ومعنى. وإذن الآن كانوا يقول في قول سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، هذا القصر كأنه جمالة صفر، يعني كأنه شبهه بالقصر وبالجمالة الصفر بعظمه وضخامته. القول الآخر الذي ذكره أن المراد بها قلوس السفن شبه به الشرر، قلوس السفن المراد بها الحبال يعني الحبل وهو غليظ، ولهذا قال في أحد الروايات كأوساط الرجال، قال عبد الرحمن بن عابس سألت بن عباس أنه قال يجمل بعضها إلى بعض، يجمل بمعنى يجمع، يعني الحبال يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون حبلا غليظا كأوساط الرجال، يعني كأن الحبل يكون غليظ مثل ما يكون إيش أوساط الرجال، فهو غليظ بشدة. فيقول إن كأن هذا الشرر يعني ضخامة هذا الشرر مثل ضخامة هذه إيش الحبال الغليظة التي تمسك بها السفن. فإذا هذا التشبيه الآخر، يعني التشبيه الأول تكون بالجمال والتشبيه الثاني تكون بالحبال السفن، وقريب منه ما ذكره عن ابن جبير وأيضا عن مجاهد أن المراد بها إيش قلوس الجسر. والجسر إذا طبعا قديما كان يربط بمثل هذه الحبال ويكون عليه إيش الخشب، لأنه يكون غليظ جدا بحيث لا يسقط الإنسان ويمشي على الجسر وهو فوق الماء. فإذا المقصد الآن أنه هذا القول الثاني، وهذا القول الآن جمالة على أن المراد بها الحبال قد يكون تفسيرا لقراءة ابن عباس، لأن الذين الآن فسروا هذه إذا تأملنا الذين فسروا الرواية الأخرى لقلوس السفن سنجد أن عندنا ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد، هؤلاء الثلاثة طبعا ابن عباس وسعيد ومجاهد تلميذان له، فلا يبعد أن يكون هؤلاء يفسرون قراءة ابن عباس، وابن عباس يفسر قراءته ليه جمالات بضم الجيم. فإذا كانوا يفسرون جمالات بضم الجيم فالمعنى صحيح أن المراد لأن جمالة تكون جمع جمل أو جمل، وفي قراءة شاذة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهي أيضا حبال الغليظة. فإذا إذا كان يفسر قراءته فإذا الآن ليس هناك، لا نقول أن هناك اختلاف في معنى جمالة صفر، لأن جمالة بمعنى الجمال ليس فيها خلاف، فلا يقع هناك خلاف، فيكون هذا فسر قراءة وذاك فسر قراءة أخرى، فلا يقع خلاف في المعنى، ليس في هذا اختلاف في المعاني إذا كان كل واحد يفسر قراءة غير قراءة صاحبه. وهذه قاعدة تنتبه لها، يعني تفسير القراءات ليس من باب اختلاف المعاني، نتكلم عن اختلاف التفسير نفسه، تفسير القراءات ليس من باب اختلاف المعاني في اللفظ الواحد، لأنه صار هذه كلفظة وهذه لفظة. هذه واضح الفكرة الآن؟ كالآيتين، نعم كالآيتين، يعني تعد كالآيتين، لأنه كان يفسر لفظة والآخر يفسر لفظة أخرى. فإذا إذا نحن حملنا كلام ابن عباس إذا ورده الآن على قراءته، فنقول إذن الآن ليس هناك خلاف في أن جمالة المراد بها الجمال، ويستأنس بعمل عدد من علماء توجيه القراءات مثل أبي علي الفارسي ومكي وابن خالوي، فإنهم لم يوردوا إلا القول الأول فقط، وأن المراد بالجمال جمع جمل. فهذا يؤنس بأن لو كان من معاني جمالة على الكسر اللي هي القلوس السفينة للحبال الغليظة لا أشاروا إليه، وعدم إشارتهم كأنه يشير إلى ما ذكرت لكم أن ابن عباس وتلاميذه يفسرون قراءة ابن عباس التي سيأتي الكلام عليها. واضح هذه؟ يبقى عندنا الآن القول الأخير لعلي بن أبي طلحة، ومن باب الفائدة أنه يقع أحيانا انفرادات لا نسميها شذوذ، لكن يقع انفرادات في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقع انفرادات في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذه الانفرادات يكون المعنى متوجه عند ابن عباس في الروايات الأخرى متوجه إلى معنى هو وغيره، ثم تأتي رواية علي بن أبي طلحة إلى معنى مستقل لم يكن يعني ينفرد به عن غيره من رواة ابن عباس، بل ينفرد أيضا عن جميع التفاسير التي وردت عن السلف، وهذه محل أيضا بحث الانفرادات، انفرادات المعاني عند علي بن أبي طلحة، لا ما في انفرادات أسانيد لأنه سند واحد، لكن الانفراد في المعنى عند علي بن أبي طلحة، وقد مر عندنا في قوله وسرر موضونة تفسيره انفرد أيضا رواية علي بن أبي طلحة انفردت بمعنى الموضون في هذه الآية. فهذه الانفرادات لو جمعت ودرست فهذا جيد. أيما كان الآن قول قطع النحاس من حيث المعنى هو ذهب إلى الصفر، ذهب إلى أن الصفر مراد به النحاس، وتكون الجمالة يعني الجملة من قطع النحاس، يعني الجمالة معنى الجملة من قطع النحاس، يعني كانوا يقول قطع النحاس أنه كانوا الجمالة جعلها معنى القطع، يعني جملة من النحاس سميش قطع، يعني كان قطع من النحاس. فإذا الآن على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن هذا الشرر والعياذ بالله كقطع النحاس، يعني لونا ولم يذكر حجما، يعني الحجم التقريبي الذي ذكر الآن في الجمال واضح، والحجم التقريبي الذي ذكر في حبال السفن أيضا واضح لأن هناك حجم تقريبي، لكن على قول قطع النحاس يبقى أنه أشار إلى أنها كتلة تشبه كتل النحاس، يعني كتلة تشبه كتل النحاس، وهذا هو القول الثالث. هذا القول الثالث الآن هو خالف جميع القولين السابقين. إذا أخرجنا القول الثاني على أنه تخريج أو تفسير لقراءة ابن عباس، يبقى عندنا هذان القولان، والقول الأول أن المراد بالجمالة أنه جمع جمل يكون هو القول الأشهر، وإن كانت رواية علي بن أبي طلحة من جهة المعنى غير مدفوعة لكنها أيضا تعتبر من الأقوال التي فيها غرابة، الأقوال التي فيها غرابة لأن فيها نوع من الانفراد. فإذا نبقى على ما ذكره الإمام من الترجيح أنه هو الأولى، وسبقا ذكرنا سابقا كيف يمكن الاستفادة من اختلاف التنوع في حال يعني كما قلنا الوعظ، أو الاستفادة من أي نوع من أنواع التفسير أو غيره، بحيث أنه لو أن أحدا جاء إلى قولك أنه جمالة صفر وفسرها على أن قطع النحاس وهو وارد عن ابن عباس مثل هذه الرواية فإنه لا يترب على من ذهب إلى هذا المعنى، لكن لا يكون هذا هو المقدم على القول الأول. طبعا نلاحظ القول الأول من خلال الرواية التي عندنا، وإلا هناك رواية أخرى أيضا لغير هؤلاء هي عن الحسن وعن قتادة، يعني عن الحسن وعن قتادة. ونحن هنا لو أردنا أن ننتبه المنهج الطبري لم يقدم قول ابن عباس على أنه صحابي، بمعنى أنه لا يلزم في مقام الاجتهاد في مثل هذه الأمور أن يقدم قول الصحابي على الإطلاق هكذا، يعني لا يقدم قول الصحابي على الإطلاق عنده، وإنما هو يعامل طبقات السلف معاملة ماذا؟ واحدة، ويتخير من أقوالهم. وهذه أو هذا هو المنهج الذي نص عليه هو في المقدمة وأشار إليه لما تكلم عن كيفية التعامل أو كيفية القول بالتفسير، يعني ما هي الوجوه التي يعرف بها التفسير. لأن المسألة جاءت من باب الاجتهاد وباب بيان المعاني، رأى أن القول الأول هو الأقرب واعتمد على لغة العرب أو الأشهر في لغة العرب، لكنه لم يسقط الأقوال الأخرى، يعني لم يسقطها ما يدل على أنها عنده محتملة لكنها ليست مقدمة. القراءات التي ذكر ليس عندنا فيها إشكال، خصوصا أن شرحنا الآن مذهب ابن عباس، وقد أورد الرواية عن ابن عباس من جهة قراءته، وقرأ بهذه الرواية غيره من القراء، وفي عند ابن جني ذكر مجموعة من قرأ بهذه، وفي الحاشية أنه عزيت للسلمي والأعمش وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ورويس، مجموعة من القراء قرأوا بهذه القراءة اللي هي جمالات بضم الجيم، لكنها كما ذكر الإمام ليست من الروايات المختارة، ولهذا قال فلا استجيزه، أن يعني القراءة بالضم لا يستجيزه لإجماع الحجة من القراءة على خلافه، يعني الحجة من القراءة لم يقرأوا بهذا. وهذه قضية أيضا ننتبه لها وسبقا طرحناها كثيرا، هو لما يقول الحجة من القراءة معنى ذلك أن عنده قراءة يعتبرون حجة وقراءة لا يعتبرون حجة، ما هو سبب حجية هؤلاء وعدم حجية هؤلاء؟ هذه المسألة التي فيما بعد دخلت عند العلماء فيما يتعلق بالتواتر والشذوذ والكلام عنها، لكن نحن نحتاج الآن لنعرف ما هي مقومات الحجية عند الطبري ومن كان في عصره وقريبا من عصره، يعني قبل عصره وبعيد عصره، الحجة في القبول القراءة ما هي؟ هي التي تكلم عنها الآن الطبري. طبعا هنا لم ينص عليها لكنه نص عليها في مواطن أخرى، فهذه قضية أيضا مهمة أن ينتبه لها ويلتفت إليها، ويحاكم الطبري إلى مصطلحه ومصطلح عصره، ولا يحاكم إلى مصطلح جاء بعده، ويحاكم أيضا إلى ما عنده من الروايات، ولا يحاكم إلى رواية لم تكن عنده، ويحاكم إلى الأسانيد التي وصلته، ولا يحاكم بأسانيد استقرت بعده ووصلت عند من جاء بعده. كل هذه القضايا مهمة أن ننتبه لها ونحن نتعامل مع الطبري، ولا يقال بأن الطبري أنكر قراءة متواترة، مع أن هذا المقام في مقام رد قراءة شاذة، لكن من باب التنبيه على هذا المنهج من حيث العموم. تفضل شيخ عشان ننتهي. سؤال واحد، يلا سؤال. القصور عند ابن عباس كانت القصر اللي هو بمعنى إيش؟ الحطب. تستقيم، أحسنت، أنا هذه كان في ذيني فنسيت، وأحسنت، هذا جميل. يعني لو نحن نظرنا إلى قول ابن عباس السابق وذكر ابن عباس أنه قرأ كالقصر بتحريك الصادي، وأن المراد بها كالقصر كالقصر النخل يعني الأعناق، فهذا يكون متناسق مع قراءة إيش؟ جمالات، يكون تناسق مع قراءة جمالات. كيف إيش؟ طيب أبشر. ذكر ابن عباس أنه قرأ كالقصر بتحريك الصاد كأعناق إيش؟ النخل، يعني مثل جذع النخلة. وهنا الآن في ترمي إيش؟ السفينة، اللي حبل السفينة، مو النحاس، تكلم عن حبل السفينة. حبل السفينة اللي مثل أوساط الرجال مثل ما ورد عنه، مثل النخلة ولا لا؟ تناسقت ولا لا؟ خلاص هذا هو المراد. وهذا تريد عبد الله؟ هذا هو، نعم. لا، الثلاثة ولا اثنين؟ صحيح، هي نعم، هي نعم، إلا تكون من باب اختلاف التنوع هذا في الغالب. وهذا طبعا يشير لمسألة أن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة يفسر قراءة الجمهور، وفي القول الذي ورد عنه عن تلاميذه يفسر قراءته، وهذا يشير لأنه عنده قراءته وقراءة الجمهور الأخرى هذه، وهذا جيد أيضا ملحظ أنه ينتبه له، أنه الآن لم إذا ثبت عنه أنه فسر كالقطع كقطع النحاس معناه أنه فسر قراءة إيش؟ الجمهور إما جمالة أو جمالات أو جمالات على حسب الخلاف الوارد في جمالة وجمالات. نعم تنوع. نعم لا لأنه لماذا؟ لأنه إذا كان يطلق في اللغة فهذا اشتراك لغوي، يعني كون الشكل يختلف شيء آخر. لكن الآن لو قلنا أن الجمالة الصفر تطلق على الحبال في اللغة وتطلق على الجمال وتطلق على القطع يعني القطعة، فما صار فيه خلاف، صار هذا اختلاف تنوع وإن اختلف الشكل. نعم تفضل. القول في تأويل قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بثواب الله وعقابه، هذا يوم لا ينطق أهل التكذيب بثواب الله وعقابه ولا يؤذن لهم فيعتذرون مما اجترموا في الدنيا من الذنوب. فإن قال قائل وكيف قيل هذا يوم لا ينطقون وقد علمت بخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها وأنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، في نظائر ذلك مما أخبر الله ورسوله عنهم أنهم يقولونه، قيل إن ذلك في بعض الأحوال دون بعض. وقوله هذا يوم لا ينطقون يخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله. فإن قال فهل من برهان يعلم به حقيقة ذلك؟ قيل نعم، وذلك إضافة يوم إلى قوله لا ينطقون، والعرب لا تضيف اليوم إلى فعل يفعل إلا إذا أرادت الساعة من اليوم والوقت منه، وذلك كقولهم آتيك يوم يقدم فلان وأتيتك يوم زارك أخوك، فمعلوم أن معنى ذلك أتيتك ساعة زارك أو آتيك ساعة يقدم، وأنه لم يكن إتيانه إياه اليوم كله، لأن ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف اليوم إلى فعل ويفعل، ولكن فعل ذلك إذا كان اليوم بمعنى إذ وإذا اللتين يطلبان الأفعال دون الأسماء. نعم، كما تلاحظون في قوله ولا هذا يوم لا ينطقون، طبعا أشار إلى مسألة يسمى مشكل، يعني ما يعبر عنه بمشكل القرآن، ويمكن كما سبق أن ذكرنا يمكن يسمى مشكل إيش؟ التفسير، لأنه مرتبط بفهم المعنى وليس في القرآن نفسه. فبعض يعني بعض الباحثين يشير إلى أنه لولا أن يسمى مشكل التفسير لأن الإشكال في فهم المعنى وليس في القرآن نفسه، وهذا جيد من باب الأدب، ولو سمي مشكل القرآن لا إشكال أنه مضى العلماء على هذه التسمية. فهو يقول هذا يوم لا ينطقون، فأورد آيات أنهم ينطقون في هذا اليوم، وهذا قد سئل عنه ابن عباس كما في صحيح البخاري، وقيل كما ذكر ابن حجر في بعض الروايات أن السائل كان نافع بن الأزرق. فإذا هذه الأسئلة كانت قديمة، وهي أيضا من الأسئلة التي يثيرها أو أثارها الملاحدة في عصر ابن قتيبة وقبله أيضا وبعد ذلك، مما يثيره الملاحدة في مثل هذا فيلبسون به على ضعاف العقول أو من لا علم عندهم. وكما تلاحظون أن المسألة ذكر لها أمران، طبعا ذكر التخريج الأول أنه في بعض الأحوال دون بعض، ثم أصل ذلك من لغة العرب، يعني أصل ذلك من لغة العرب، وبين أيضا مما يدل على على على مفهوم العرب عقلا أيضا، أنه لما يقول آتيك يوم يقدم فلان لا يعني أنك تأتيه اليوم كله، ولكن لو أتيته بجزء من اليوم فقد تحقق الخبر، يعني تحقق الخبر. وهذا الكلام الذي ذكره يعني آخره وذلك إضافة يوم إلى قول لا ينطقون، أصل هذا الكلام عند الفراء، هو الذي أشار إلى هذه الفكرة واستفاد منه الطبري رحمه الله تعالى هذه الفائدة المتعلق بهذا الأمر. نعم الشيخ. قوله فيعتذرون رفع عطفا على قوله ولا يؤذن له، وإنما اختير ذلك على النصب وقصده جهد، لأنه رأس آية قرن بينه وبين سائر رؤوس الآيات التي قبلها، ولو كان جاء نصبا كان جائزا، كما قال لا يقضى عليهم فيموت، وكل ذلك جائز فيه، أعني الرفع والنصب، كما قيل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له رفعا ونصبا؟ نعم، قوله أيضا فيعتذرون، أصل الكلام أيضا عند الفراء، أيضا أصل الكلام هذا عند الفراء. لما قال ولا يؤذن لهم، هذا يوم لا ينطقون، هذا نفي، ثم قال ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هو الآن يتكلم عن إعراب فيعتذرون، إنما اختير ذلك على النصب وقبله جحد. لا يؤذن فيعتذرون بمعنى أنه يجوز في العربية، ولا يؤذن لهم فيعتذروا فيكون منصوب بأن مضمرة. طيب، هو الآن يريد أن يقول أنه لماذا اختير فيعتذرون رفعا، وهو قال ولو كان جاء يعني في الآية نصبا كان جائزا. وهذا الأسلوب من الافتراض، هذا الأسلوب من الافتراض على القراءة يكثر عند الفراء، أسلوب الافتراض افتراض على القراءة يكثر عند الفراء، يقول لو جاء في القرآن كذا لجاز. هو يتكلم عن جواز إيش؟ النحوي العربي، وليس على جواز القراءة. طيب، فقوله هنا الآن ولو كان جاء نصبا لكان جائزا من جهة العربية، لكن لا يوجد عندنا قراءة أو لم تنسب قراءة بالنصب. قال فائدة قضية سبق أن ذكرناها، أنه لماذا أو كانوا قال لماذا اختير فيعتذرون ولم يختر فيعتذروا، ما دام المقام يحتمل النصب والرفع، والنصب والرفع في المعنى عنده الآن سواء، النصب والرفع في المعنى سواء، يعني لا يختلف النصب عن الرفع، فلماذا اختير الرفع دون النصب بناء على رأيه هو اللي هو كما قلنا أي نعم ورأي الفراء أصلا أي والنظر إلى رؤوس الآية، كأنه قال اعتبار رؤوس الآية مقصد من مقاصد المتكلم، اعتبار رؤوس الآية مقصد من مقاصد المتكلم. وهذا صحيح من حيث الجملة كما قلنا سابقا في الدرس الماضي وأصلناه، وأنه أكثر من تكلم المفسرين المتأخرين عن هذا الطاهر بن عاشور، وهو مهم جدا ننتبه له، لأن بعض المعاصرين أيضا وكذلك بعض المتقدمين مثل الباقلاني لما تكلم عن السجع شددوا النكير على هذه الفكرة، مع أنها ليس لها أي أثر في المعاني، ليس لها أي أثر في المعاني. وسبقا ذكرنا رتبة هذه الأمور، أنه إذا كان استخدام السجع مثل الآن في المقام هذا استخدام السجع وإخلال بالمعنى فهذا هو عمل الكهان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الكهان، بمعنى أنه يسجع فيخل بالمعنى أو يضيف كلاما لا معنى له، فهذا الآن إضافة كلام لا معنى له أو إخلال بالمعنى من أجل السجع لا يوجد لا في كلام الفصحاء فضلا أن يكون موجودا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون موجودا حتى في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا النوع لا يمكن أن يوجد أصلا، يعني من باب المحالات أن يوجد في القرآن. يبقى الآن الرتبة الأخرى، إذا كان وجود السجع وعدمه سواء، فأيما أولى، موافقة رؤوس الآي أو ترك الموافقة من أجل إتمام الألفاظ مثل ما ودعك ربك وما قلاك، لو كانت هكذا لكان المعنى مثل ما ودعك ربك وما قلا، فترك الكافي أنسب من وجودها ليكون إيش متناسقا مع رؤوس الآي. فهذا المقصد من مقاصد البليغ، يعني هذا المقصد من مقاصد البليغ ما دام يستوي ذكره وعدم ذكره، مثله الآن هنا لما قال ولا يؤذن لهم فيعتذروا أو فيعتذرون، خصوصا أنه ورد أيضا شواهد قرآنية موجودة على نفس النمط ونفس الأسلوب. وأنا أقصد أن ننتبه أن لا نتشدد في نظري، لا نتشدد في هذا ونقول إن هذا فيه يعني تألي أو فيه كذا، لأن نقول إن هذا فيه تنبيه على بلاغة القرآن أصلا، في كونه حينما يكون عندنا الأمر مستوي يختار الأنسب من جهة إيش؟ السمع، السمع يعني السمع ماذا تسمع أنت، تناسق العبارات وانسجامها وحلاوتها في في في في في في في المسمع، هذا مقصد من المقاصد. وإلا لماذا البليغ يتعب نفسه في اختيار الألفاظ ويضبط ألفاظه مرة بعد مرة وقد يغير، إلا لأنه يريد أن يوصل لك ما يريد أن يوصله من المعاني بألفاظ حسنة وواضحة. فأحب أن ننتبه إلى هذه، ونرى أنها قاعدة مهم جدا أن ننتبه لها وأن يعني نتأملها. أن هذا نظري يعني بعد يعني تأمل، خصوصا كنت أرى أنه هناك تكلفات، لكن لما قرأت في أكثر من موطن عند الطاهر بن عاشور إشارة إلى هذا المعنى، رجعت إلى أن الفاصلة مقصد من مقاصد البليغ، وأنه لا يوجد فاصلة في القرآن، وهذا أصلا متأصل من أصل لكن باب الفائدة، لا يوجد فاصلة في القرآن أثرت على المعنى من جهة النقص أو الزيادة، لا يمكن، بل هي جاءت متناسقة تماما مع المعاني. نعم إيش؟ لا اللي استشكلوا بعض المعاصرين ومثل الباقلاني في كلام عن السجع له علاقة بهذا. نعم في فهم المعاني، لكن هذا قد تكون قضية صوتية ليست مثل قضية إدراك المعاني، يعني حلاوة الصوت أو حلاوة الألفاظ في المسمع، لكن إدراك المعاني له قضية أخرى، يعني أنه ما ودعك ربك وما قلك معناها ما ودعك ربك وما قال واحد في النهاية. نعم. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى ذكره ويل يومئذ للمكذبين بخبر الله عن هؤلاء القوم وما هو فاعل بهم يوم القيامة. وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث يوم يبعثون، هذا يوم الفصل الذي يفصل الله فيه بالحق بين عباده. جمعناكم والأولين، يقول جمعناكم فيه لموعدكم الذي كنا نعدكم في الدنيا الجمع فيه بينكم وبين سائر من كان قبلكم من الأمم الهالكة، فقد وفينا لكم بذلك، فإن كان لكم كيد فكيدون. يقول والله منجز لكم ما وعدكم في الدنيا من العقاب على تكذيبكم إياه بأنكم مبعوثون لهذا اليوم، إن كانت لكم حيلة تحتالونها في التخلص من عقابه اليوم فاحتالوا. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول ويل يومئذ للمكذبين بهذا الخبر. نعم، فقط نذكر فائدة أن قوله هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين مرتبط بقوله ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، وما بينهما هو داخل في نفس المساق، يعني تفصيلات ليوم الفصل، ثم رجع فقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى ذكره إن الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه في الدنيا واجتناب معاصيه في ظلال ظليلة وكن كنين لا يصيبهم أذى حر ولا قر، إذ كان الكافرون بالله في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وعيون أنهار تجري خلال أشجار جناتهم، وفواكه مما يشتهون يأكلون منها كل ما اشتهوا لا يخافون ضرها ولا عاقبة مكروهها. نعم، طبعا لاحظوا الآن انتقال من الحديث عن الكفار إلى الحديث عن المؤمنين، كما قلت لكم في بداية السورة، وإن كان بعضكم كان استشكل هذا أن الأصل فيها أن خطاب لمن؟ للكفار، وبعد أن انتهى من خطاب الكفار رجع الخطاب للمؤمنين، لأنه قال هناك عذرا أو نذرات مفصلة في النذارة. نعم، فالتفصيل في النذارة هو كان مناسب لمن؟ للكفار، ثم لما انتهى من خبر الكفار بدأ بالمؤمنين، وطبعا من لطائف الإمام كونه ربط بين العذاب الذي ذكر للكفار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، ربطه بقوله إن المتقين في ظلال وعيون، ففرق بين ذلك الظل والعياذ بالله وبين هذا الظل. نعم. وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقول تعالى ذكره يقال لهم كلوا أيها القوم من هذه الفواكه واشربوا من هذه العيون كل ما اشتهيتم هنيئا، يقول لا تكدير عليكم ولا تنغيص فيما تأكلونه وتشربون منه، ولكنه لكم دائم لا يزول ومريء لا يورثكم أذى في أبدانكم. وقوله بما كنتم تعملون يقول جل ثناؤه يقال لهم هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله وتجتهدون فيما يقربكم منه. نعم، وطبعا الآية هذه وأمثالها كما تعلمون طبعا لم فيها أيضا مشكل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة، قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أن الآية تتكلم عن تقسيم مواطن المؤمنين في الجنة بعد دخول الجنة، فالباء هنا للسببية بلاش يعني بسبب ما كنتم تعملون، لكن الدخول الأولي لفتح الباب للمؤمنين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء هذا بفضل الله، فالدخول الأولي بفضل الله، فإذا دخلوا أخذوا أماكنهم بحسب أعمالهم، ثم يزيد الله سبحانه وتعالى من فضله لمن شاء كما هو وارد طبعا في الآيات وفي الآثار. طبعا قال كلوا واشربوا هنيئا، أشار إلى الهنيء أنه الذي لا تكدير عليكم ولا تنغيص فيما تأكلونه وتشربون منه، وهذا معنى الهنيء، يعني تهنأ وتهنأ بالأمر أي إذا لم ينغص عليه، فأي تنغيص من أي جهة كانت فلا يكون أكلا هنيئا، فإما أن يكون في ذات الأكل أو في الأحوال المحيطة بالأكل، ما في ذات الأكل إذا كان أكلا سيئا فليس أكلا هنيئا، أو أن يكون أكلا حسنا ولكن الحال التي يكون فيها الإنسان حال غير مريحة فلا يكون أيضا إيش هنيئا، لكن الهنيئ أن يكون في مكان مناسب وأن يكون أكلا أيضا مناسبا، فهذا يكون من الأكل الهنيء وكذلك من الشرب الهنيء. يعني تصور لو كان عندك أكل مناسب ولكن عندك ذباب كثير، هذا فيه تنغيص، فإذا أنت تخيل هذا الهنيء بهذا المعنى وهو قريب من الصورة، يعني عندك كثير مما أنعم الله عليك يدخل في باب الهنيء. والمريء مثل ما ذكره والمرتبط بآية أخرى فكلوه هنيئا مريئا، قال لا يريدكم أذى في أبدانكم، إن لا يريدكم أبدا اللي هو أذى في أبدانكم، وهذا متحقق في طعام الجنة بلا ريب. نعم. وقوله بما كنتم تعملون يقول جل ثناؤه يقال لهم هذا جزاء بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله وتجتهدون فيما يقربكم منه، وقوله إنا كذلك نجزي المحسنين يقول إنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنيا كذلك نجزي ونثيب أهل الإحسان في طاعتهم إيانا وعبادتهم لنا في الدنيا على إحسانهم لا نضيع في الآخرة أجرهم، وقوله ويل يومئذ للمكذبين يقول ويل للذين يكذبون خبر الله عما أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقين بما أكرمهم به يوم القيامة. نعم، عندنا في قوله إن كذلك نجزي المحسنين طبعا هذا خبر، والمراد هنا لازم الخبر، وهذا جانب من التدبر يحتاج إلى ينتبه له المسلم وهو يقرأ اللي هي لوازم الأخبار. يعني لماذا الآن لما قال سبحانه وتعالى هو الآن يتكلم عن المتقين، إن المتقين في ظلال وعيون، فوصفهم أولا بماذا؟ بالتقوى. فنحن نعلم من لازم الخبر أن من أراد أن يكون أو أن تكون له هذه النعم التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الجنة أن يكون من المتقين، ثم ختمها بقوله إن كذلك يعني كهذا الجزاء الذي ذكرناه نجزي المحسنين، فلازم الخبر إذن هو أن تكون يا من تسمع هذا الكلام أن تكون من المحسنين لكي تنال هذا الجزاء، أن تنال هذا الجزاء. وهذا كثير في القرآن، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن معنى التأويل في خلافهم بين التفسير والتأويل، معنى التأويل هو لازم الخبر، هذا هو لازم الخبر، يعني ما يتأول إليه هذه الأخبار، لماذا قال الله لنا كذا لكي يكون منا كذا، فكانه يريد أن يقول إن امتثالنا للأوامر وانتباهنا إلى هذه الدقائق في تطبيقها والعمل بها هو المراد بالتأويل عنده خلاف التفسير. أي ما كان، لكن هذا الكلام الذي يذكره نعم من حيث هو مطلوب، بل هو من الأشياء التي قد تخفى على كثير من يقرأون القرآن ولا يتأملونها، لكن ليس هو التأويل المقابل للتفسير، ليس هو التأويل المقابل للتفسير، كان باب الفائدة لربط بعض الفوائد بعضها ببعض. فإذا نقول إن لازم الخبر من الأمور التي يحسن التنبه لها، لأنه لا تقول هو قال وصفهم بالتقوى ثم قال إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك الجزاء الذي جزيناه أهل التقوى نجزي المحسنين. فكأن الآن أحد اللوازم التي يريدها التنبه على منزلة الإحسان. نعم. القول في تأويل قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره تهددا ووعيدا منه للمكذبين بالبعث: كلوا في بقية آجالكم وتمتعوا ببقية أعماركم إنكم مجرمون، مسنون بكم سنة من قبلكم من مجرم الأمم الخالية التي متعت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجالها، ثم انتقم الله منها بكفرها وتكذيبها رسلها. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، قال عني به أهل الكفر. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى ذكره ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا خبر الله الذي أخبرهم به عما هو فاعل بهم في هذه الآية. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يقول تعالى ذكره وإذا قيل لهؤلاء المجرمين المكذبين بوعيد الله أهل التكذيب به اركعوا لا يركعون. واختلف أهل التأويل في الحين الذي يقال لهم فيه، فقال بعضهم يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يقول يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا. وقال آخرون بل قيل ذلك لهم في الدنيا. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، عليكم بحسن الركوع فإن الصلاة من الله بمكان. وقال قتادة عن ابن مسعود أنه رأى رجلا يصلي ولا يركع وآخر يجر إزاره فضحك، قالوا ما يضحكك؟ قال أضحكني رجلان، أما أحدهما فلا يقبل الله صلاته، وأما الآخر فلا ينظر الله إليه. وقيل عني بالركوع في هذا الموضع الصلاة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال صلوا. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء القوم المجرمين أنهم كانوا له مخالفين في أمره ونهيه، لا يأتمرون لأمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول ويل للذين كذبوا رسل الله فردوا عليهم ما بلغوا من أمر الله إياهم ونهيه لهم. نعم، كما تلاحظون الآن في قوله وإذا قيل لهم اركعوا، يعني ابن عباس من رواية عطية العوفي ذهب إلى أن في يوم القيامة، فجعلها نظير قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فجعلها نظير هذه الآية. والقول الآخر على أنها في الدنيا، وهذه على قولين. طبعا ذكر كلام قتادة عليكم بحسن الركوع فإن الصلاة من الله بمكان، وذكر ما ذكر. القول الثاني اللي ذكره مجاهد هذا هو أقرب، أن المراد أن الكفار إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني معنى إذا قيل لهم آمنوا وكونوا مع أهل الركوع لا يركعون. وهذا مثل القول اللي سبق ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وطبعا هذه أحد الآيات التي تستدل بها من يذهب من العلماء إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه نص على ذلك. وآخرون يقول لا، إنما خوطبوا بهذا والمراد الإيمان، أنه لا يقبل لهم لو ركعوا بدون إيمان لا يقبل لهم. طبعا خلاف عند الأصوليين معروف، لكن أيا كان فإن المقصود الآن ظاهر النص أنهم أمروا بالركوع ولا يمكن أن يقبل لهم هذا الركوع إلا بعد الإيمان. فالأقرب ما ذهب إليه الإمام في أن هذا تنبيه على مخالفتهم لأمر الله ونهيه. فأمر الله للناس أن يكونوا مع الراكعين، إذا قيل لهم اركعوا فإنهم لا يكونوا مع الراكعين لا يركعون، فيكون ما ذهب إليه مجاهد هو أقرب الأقوال في معنى الآية. وما ذهب إلى ابن عباس معنى مليح، يعني معنى مليح في كونه جعله نظيرا لقوله فلا يستطيعون، لكن هذا المعنى يعني مع ملاحته إلا أنه جعله في يوم القيامة، والحديث هنا الآن كما تلاحظون كأنه في الدنيا وليس في يوم القيامة، يعني في الكلام عن المجرمين. قال كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي في هذا التمتع الذي كانوا فيه وهو في الدنيا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول تعالى ذكره فبأي حديث بعد هذا القرآن، أي أنتم أيها القوم كذبتم به مع وضوح برهانه وصحة دلائله أنه حق من عند الله تؤمنون، يقول تصدقون. وإنما أعلمهم الله تعالى ذكره أنهم إن لم يصدقوا بهذه الأخبار التي أخبرهم بها في هذا القرآن مع صحة حججه على حقيقته لم يمكنهم الإقرار بحقيقة شيء من الأخبار التي لم يشاهدوا المخبر عنه ولم يعاينوه، وأنهم إن صدقوا بشيء مما غاب عنهم لدليل قام عليه لزمهم مثل ذلك في أخبار هذا القرآن، والله أعلم. نعم. قوله سبحانه وتعالى في بأي حديث بعده يؤمنون، هذا يدل، هذا أحد دلائل عظمة هذا القرآن، وأن الله خاطب العرب وطلب منهم الإيمان بالقرآن، يعني طلب منهم أن يؤمنوا لأن القرآن يتلى عليهم، لأن القرآن كما هو معلوم هو معجزة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها، أو أكبر معجزة أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد، وطولب العرب بالذات أن يؤمنوا بها بمجرد التلاوة، لأنهم يعلمون المعاني ويعرفونها ويعرفون ويميزون بين كلامهم وهذا الكلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثيرا ما نجد، أو نقول فيه إشارات كثيرة جدا إلى العرب في أن يؤمنوا بالقرآن من حيث هو قرآن متلو. ولهذا كان من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن فقط لهؤلاء القوم اللي هم الكفار، وأن أتلو القرآن كما أنه يتلو المؤمنين من باب التعليم والتزكية، لكن للكفار كان يكفي أن يتلو عليهم القرآن. ولهذا في مواقف كثيرة إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يتلو عليهم القرآن. فتلاوة القرآن فقط هي حجة على هؤلاء بالذات، يعني حجة على هؤلاء العرب بالذات. هنا الآن بعد قوله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون لهؤلاء العرب، أنه كما ذكر الإمام إذا كان هذا القرآن واضح وبرهانه ساطع وحججه نيرة لا يمكنكم أن تجادلوا فيها إلا من باب السفسطة والجدل، وإلا فهم موقنون بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فهاتوا حديثا تؤمنون به بعد هذا الحديث وهو القرآن. قضية أريد أن أستطرد وأنبه إلى مسألة مهمة جدا مرتبطة بهذا، وهي أنه حينما نقول إن هذا القرآن ملزم للعرب، هو ملزم للعرب إلى اليوم، بمعنى أن من قرأ القرآن من العرب حتى لو كان كافرا يعني من النصارى وغيره، من قرأ القرآن وهو يريد أن يهتدي به فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله يهديه، ومن قرأه فإنه سيجد دلائل صدق هذا القرآن، ولكنه يدافعها هو عن نفسه من باب كما يقال دفع الصائل، وليس أنه موقن بما يدفع به. ولهذا نقول إن النصارى، نصارى العرب الذين يقرؤون القرآن اليوم، أنا لا أشك، لا أقول كلهم على الأقل كي لا أكونهم بالغ، لكن أقول الأغلب منهم يكون في قراءة نفسه أن هذا كلام منزل من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يدافع هذا عن نفسه لأسباب متعددة، يعني كل له سببه. وهذا الذي أريد أن أقول، أنه يجعلنا نحرص ونعتني بقضية تلاوة القرآن وإيصال دعوة الله من خلال التلاوة، من خلال التلاوة، بمعنى أنك إذا ناظرت اقرأ عليه الآيات فقط. هم مثل الشيطان والجن إذا دخلوا وتلبسوا بالإنسان ينزعج من تلاوة القرآن لأنه لا يستطيع ردها، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذه قضية. قضية أخرى مرتبطة بهذا، غير العرب لما نقول إن هذا القرآن هو معجزة الباقي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي بين يدينا حجة عقلية واضحة جدا بقاؤه على كما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وحفظه من التحريف والتغيير، ولا يمكن لأحد أن ننقص فيه، لا نقول حرفا بل حركة، يغير فيه حركة، هذه حجة عقلية واضحة جدا. لكن هل إيمان هؤلاء الكفار غير العرب يكون بطريقة إيمان العرب؟ نقول لا، لا شك أنه إذا قرأ على هؤلاء القرآن أنهم يحسون أن هذا كلام مختلف، وأنهم يحسون بروعته وإن لم يعرفوا معانيه، فهم مطالبون بأن يتعرفوا على لغة العرب ويتعلموها لكي يدركوا معاني القرآن، وليسوا مطالبين بإدراك أن هذا القرآن معجز. وهذه قضية مهمة ننتبه لها، يعني لا نطالب من يسلم من غير العرب أن يؤمن بأن هذا القرآن معجز، لأنه لم يطالب أحد منذ أن قامت الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بين العرب وغيرهم، ما كانوا يطالبون بهذه القضية. ونبه على هذا لأنه أحيانا يكون فيه نوع من انحراف، قد يوصلنا في بعض عند بعض الدعاة الذين يدعون الغرب، قد يوصلنا إلى نقاط مسدودة، وهي أننا حينما ندعو بالقرآن ندعو بالقرآن كما أنزله الله. وهؤلاء الأغلب منهم الكثرة الكاثرة يؤمنون بأشياء بسيطة جدا متناسبة مع العقل الفطري الذي ركزه الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، يعني كل إنسان فيه العقلان، عقل الفطري والعقل التجريبي. طبعا العقل الفطري هو الذي ركبه الله سبحانه وتعالى في الناس، العقل التجريبي الذي يأتي مع التجارب، تبدأ تبنى إيش أو يبنى العقل التجريبي. مشكلتنا في بعض الدعاة أنه يتعامل مع العقل التجريبي في الدعوة ولا يتعامل مع العقل الفطري، مع أن أغلب الذين يؤمنون حتى من أصحاب العقول الكبيرة، أصحاب العقول يعني العقل التجريبي، يؤمنون بالعقل الفطري ولا يؤمنون بالعقل التجريبي أغلبهم. وأنا أقصد من ذلك أن نقول في مثل هذا الأمر إذا نظرنا، يعني سبرنا أحوال المهتدين وجمعنا الكتب التي تكلمت عنها ولا الذي اهتدوا لماذا اهتدوا، ونظرنا إلى الأسباب التي اهتدوا بها، سنجد أنها أسباب بالنسبة لنا، أسباب يمكن بعضهم يقول يا أخي هذه قضية بالنسبة لنا تافية لا أحد يلتفت لها، لكن كيف التفت لها عقل هذا؟ لأنه مفقودة عنده، لكنها تتناسب مع العقل الفطري عنده. وهنا إذا آمن بسبب العقل الفطري الأولي فإنه دخل في مجال التسليم. ولهذا من الخطأ أننا نناقش القضايا المرتبطة بالشرع في بدايات إيش؟ إسلام هؤلاء المسلمين، لأن أحيانا لا يمكن أن يدرك جميع أسرار الشرع، الشرع له أسرار. فالمقصد من ذلك أن الإيمان الفطري إذا آمن هو وآمن بأن هذا وحي من الله وآمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فإنه هنا يأتي باب التسليم. لا يأتي باب التسليم حتى عندنا نحن الذين أسلمنا عن أب عن جد، عندنا العقل الفطري هذا لكنه غير ظاهر، لكن لا يمكن أن نسلم بأنه نبي ثم نعترض على ما يرد عنه. ولهذا هذا مخالف للتسليم بالنبوة. وبعض طبعا بعض المسلمين الذين يقعون في مثل هذه الأمور ويردون بعض الأحاديث الصحيحة هم يقعون في مخالفة العقل الفطري الذي آمنوا به، يعني يخالفون في الأصل الذي دخلوا فيه بسبب أو دخلوا بسببه إلى ماذا؟ إلى التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحب أن تنتبهوا إلى هذه لأنها تفيد كثيرا في قضية المناقشات. فإذا أنت آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء شيء لا يوافق عقلك في دعوتك في ادعائك أو لا يوافق العقل في ادعائك، فهنا عليك أن تكون حذرا، أن تكون حذرا مثل هذا، وأن تتعامل مع هذا بحذر، لأنك حين تقول أنه لا يوافق العقل كأنك تدعي أن الرسالة جاءت بما يخالف العقول، وهذا لا يمكن. يعني طبعا لا تأتي بمحالات، وأيضا لا يمكن يخالف العقل الصحيح، فإذا هناك إشكال عندك في الفهم. فما دمت أنت قد وقع منك التسليم، أسف، وقع منك الإيمان بالعقل الفطري كما قلنا، دخلت في الإيمان فجاء التسليم، فلا نطالب بالتسليم إلا بعد الإيمان. ولهذا هناك في الشريعة أشياء لا يمكن لنا مهما فعلنا أن ندركها، وإنما فيها ماذا؟ التسليم. أرجو أن يكون هذا واضح. طبعا هذا الاستطراد بسبب هذه الآية، وأرجع وأقول إن مثل هذه الآية تدلنا على عظمة القرآن وعظمة هذا الكنز الذي بين يدينا، لكننا نحن قصرنا في إيصال هذا الكنز إلى غيرنا، خصوصا من هو بين يدينا من النصارى العرب على سبيل المثال. يعني النصارى العرب على سبيل المثال هم بين يدينا، انظر كيف تكون الدعوة لهم. وأنا لا أعرف أن هناك متخصصا في دعوة النصارى العرب، وإن كان هناك متخصص في دعوة النصارى في الغرب، لكن نصارى العرب ما أعرف. أنا طبعا لا أنفي ولا يمكن أن أنفي، لكن نتمنى لو يوجد مثل هؤلاء ويلقون دروس ويعطون دروس في كيف التعامل مع هؤلاء، ما هي الطرق التي توصل إليهم دين الله، هؤلاء عاشوا بيننا وعرفوا أحوالنا وعرفوا عباداتنا وعرفوا كل شيء عندنا، فلماذا لا يؤمنون؟ طبعا لا شك أننا لا نطالب الجميع بالإيمان، على الأقل يكون هناك من يهتدي. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نزلت عليه الرسالة، كفر به أقرب الناس إليه، فلا يعني ذلك أننا نطمح إلى أن يؤمن كل الناس أو كل نصارى العرب، لا، لكن على الأقل نكون عندنا دافع أو إحساس في دعوة الغير، ونحن مقصرون تقصيرا شديدا في هذا الباب. لعلنا نختم طبعا هذه السورة بحمد الله، وسنبتدأ إن شاء الله الدرس القادم بجزء عام. إذا كان عندكم بعض أفكار ممكن نلقي فيها الدرس اللي هو الجزء عام فلا بأس، لكن لا نخرج عن نفس الإطار الذي طبعا ابتدأنا به، اللي أحب أن ننتبه له. أنا بيود أنكم إذا كان عندكم قدرة على يكون عندكم تحضير لباب المفردات، لم تكثر عندنا المفردات اللغوية، وفي باب الاختلافات، بحيث أننا ننظر في الاختلاف بحيث يكون الكلام منكم أو مشاركتكم أكثر في محاولة تطبيقات ما كنا سبق أن أخذناه في بعض أصول التفسير، نكون تطبيقات على الآيات في جزء عامة، بحيث تكون نوع من مدارسة. نجتهد في هذا، إن ناسب المقام وصار فيه فائدة فنستمر عليه نهاية الجزء، إن كان فيه إشكال فيمكن نرجع إلى الطريقة للتعليقات السريعة على الآيات وأخذ بعض الأسئلة والمناقشات ثم نقف. يعني هذا باختصار ما كنت أحببت أن أنبه عليه. إن كان عندكم شيء آخر فلا بأس أن نبتدي به إن شاء الله من الأسبوع القادم، إذا كان عندكم بعض الأفكار ونناقشها ونعمل بما نستطيع أن نعمله منها بإذن الله.